فوائد منتقى. أيضا قرر ابن القيم رحمه الله أن السالكون إلى الله، يعني السائرون إلى الله، العابدون لله، السائرون على الصراط المستقيم، العارفون بالله سبحانه وتعالى، الأتقياء الذين عرفوا سر أو سبب إيجادهم في هذه الأرض وهو عبادة الله، وساروا إلى تحقيق هذه العبودية وأصبح هذه همتهم. يقول اتفقوا على أن النفس قاطعة بين القلب وبين وصوله لربه. فعلماء السلوك يرون أن النفس تقطع القلب عن ربه. لماذا؟ لأن النفس فيها الهوى، والهوى هو الذي يصد عن الله. فالهوى ليس في القلب، الهوى في النفس. النفس هي التي تشتهي، هي التي تشتهي، ثم بعد ذلك القلب معها على أحوال، قد يكون قلبا قويا وبالتالي يقهرها وتصبح نفس تطيع القلب، وقد يكون ضعيفا فتتسلط النفس على القلب. ولهذا انظروا كيف بعض الناس يفعل ما تملي عليه نفسه، فإذا اشتهى معصية فعلها، وإذا اشتهى محرما فعله وارتكبه، ونفسه تقوده إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار وتتحكم به أينما تريد. طيب أين قلبه؟ ألا يعرف أن هذا الأمر محرم؟ ألا يعرف أن عاقبته فضيحة؟ ألا يعرف أن من ورائه مثلا خزي وذل وإهانة؟ ألا يعرف أن من ورائه فقر سواء في الحسنات ولا حتى في الرزق؟ يعرف هذه القضايا، لكن إن لأن سلطان القلب ضعيف فأصبح السلطان والأمر لهذه النفس. فاتفق علماء السلوك على أن النفس تقطع القلب عن ربه. طيب هذه المعلومة تهمنا في ماذا؟ تهمنا في قضية أن الإنسان لابد أن يعرف كيف يتجاوز هذه النفس، كيف يقهر هذه النفس. ولهذا قرر ابن القيم قضية أخرى أيضا، يقول أن الناس بناء على هذه القسمة، بناء على هذا التقرير، فإن القسمة أن الناس على نوعين: قسم ظفرت بهم أنفسهم، يعني أن أنفسهم هي التي ملكتهم والنتيجة أهلكتهم، لأنهم صاروا طوعا لها فأصبحت تفعل بهم تملي عليهم ما تشاء، والنفس لا يشبعها شيء حتى من المعاصي من الخطايا والذنوب، كلما فعلت فمن وراء هذه المعصية لذة أخرى، يظن أن من ورائها لذة أخرى فيفعل اللذة الثانية، ثم يظن أن هناك ويمل من هذا الجنس من الذنوب فينتقل إلى ذنوب أخرى. والنفس لا تمل، هذه طبيعتها، تريد أن تجرب كل ما تهواه، يضرها أو لا يضرها، يهلك حسناتها أو لا يهلك، يفضحها أو المهم أن تذوق، المهم أن تجرب. فهناك من النوع أنفسهم ظفرت بهم. طيب النوع الثاني قوم ظفروهم بأنفسهم وقهروها وصارت طوعا لهم منقادة لهم، وبالتالي أصبحت تعينهم، فأصبحت لذتهم فيما يتلذذ به القلب، يعني القلب ملك النفس لدرجة أنها أصبحت تتلذذ بما يتلذذ به من طاعة الله ومن الخلوة بالله والأنس بالله ومن النفع المتعدي ومن الخير ومن العلم بالله ومن البذل والعطاء والحياة التي تسمى فعلا حياة.